نعود إلى الله تعالى في تفسير سورة الكتاب وتسمى سورة محمد صلى الله عليه وسلم وتسمى سورة الذين كفروا، يعني بالنسبة أنها بدأت بقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضلوا أعمالهم. أما تسميتها باسم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فسميت به بما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم متفرقة أعظم من الإيمان بما نزل مجموعا على سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهو من أعظم مقاصد القرآن وتسمى سورة القتال لدلالتها على ارتفاع حرمة نفوس الكفار أي ما نعرف من قتال، فلا حرمة للمسلم كما نعرف من قتالهم. فأيضا سميت سورة القتال لما يتغزل على القتال وكثرة صوابه، وهي مدنية وحتى النسخية قولا غريبا إنها نسخية هي إذا مدنية في قول ابن عباس ذكره النحات، وقال المواردي مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس وقف هذا فإنهما قال إنها مدنية إلا آية منها نزلت عليه بعد حجة الوداع حين خرج من مكة. وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه فنزل عليه قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصر. وقد غلط الثعلبي فقال إنها سورة نفسية، هذا قول غريب. وعن روى ابن رجليه عن ابن الزبير قال نزلت في المدينة سورة الذين كفروا أي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وروى خبر أبيه في الأوصاف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم في المغرب الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وأيها كمان وثلاثون آية وقيل تسع وثلاثون، طبعا مثل هذا الاختلاف في عدد الآيات لا يعني اختلاف في أفراد الآية في طبيعة الحال، وإنما نفس الألفاظ بعض الآيات يعني يرى بعض العلماء مثلا آية كاملة يقول كم هي آيتان، البعض يرى أنها آية، وليس يرجع هذا الاختلاف في عدد ألفاظ السورة وإنما في موضع يعني الآية. قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلوا أعمالهم. قال ابن عباس ومجاهد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم أهل مكة، كفروا أي بتوحيد الله وصدوا أنفسهم والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام بنهيهم عن الدخول به، فصدوا أنفسهم بعدم الإيمان وقبل غيره بنهيهم عن الدخول في دين الاسلام. الذين كفروا اي جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره وصدوا عن سبيل الله اي اعرضوا وامتنعوا عن الاقرار بالله الرحمانيه ولنبيه صلى الله عليه وسلم برساله او صدوا غيرهم عن ذلك، فهذا تفسير قبلي لقوله تعالى وصدوا عن سبيل الله، يعني إما صدوا فعل الفطر إما أنه فعل لازم وإما أنه متعاقب. إذا قلنا إنه لازم فمعنى صدوا يعني أعرضوا، تقول مثلا كلمته فصدت عنه يعني فأعرض عنه وضع، أو الكافر يصد عن سبيل الله بمعنى أنه يصد الآخرين وينهاهم ويمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل، وسيأتي تفصيل ذلك. وقال الضحاك وصدوا عن سبيل الله قال عن سبيل الله بمنع خوفه وقيل هم على الكتاب. والموصول مختلف، الموصول مختلف الذين كفروا الذين موصول مختلف، والخبر هو قوله تعالى أضل أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله من خلق أضل أعمالهم. حقق العلامة السنجدي رحمه الله تعالى، ومعنى هذه الآية الكريمة لتقييد أكثر وكثيرا جدا ما نحتاجه في القرآن الكريم، ولذلك نحن معظم هذه الوقت. يقول رحمه الله قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وقصدوا عن سبيل الله، قال بعضهم هو لمقصدون، لأن قصد في الآيات لازمة، وقال بعضهم ليس من الصدور وإنما هو من الصدق، لأن قصد في الآيات متعدية. وعليه المفعول محذوف، يعني القول الثاني بأن قصد متعدي إلى المفعول به، يعني قصد غيره، ولا يحذوف، لكن المفعول لم يذكر. حدث لهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا غيرهم عن سبيل الله، أي عن الدخول في الإسلام. يقول العلماء في الكثير رحمه الله تعالى: هذا القول الأخير هو القواعد، هو القواعد. قبل أن نستطرد لم نقل لماذا، لماذا كان القول الثاني هو القواعد؟ الإجابة صحيحة، لكن نريد التعريف الفني، تعريف الدقيق للمصطلحات الكلية. تعرضنا هذا البحث مرارا، ولكن عندي امل ان يكون هذا ممكن متذكرا. تكلمنا من قبل عن التوحيد والجزء والتأثير، مثلا اختمر الفضل التأثير او التأثير، فانه يترجح حمله على التأثير، كما يكتب غرفة العدالة في التأثير. يقول: وهذا القول الأخير هو الصواب، لأنه على القول بأن قصد لازمة، فإن ذلك يكون تكرارا. قصد يعني أعرض عن الإسلام، فأعرض هو عن الإسلام ولم يكن في نفسه، تكون كلمة قصد من الصدود عن الإعراض، فيكون تكرارا مع قوله الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله، يعني قصد عن سبيل الله يكون توكيدا لكفر. فإذا على القول بأن قصد لازمة فيكون تكرارا، والتكرار عامة يكون بالتوكيد، بالتوكيد. لأن الكفر هو أعظم أنواع الخروج أي الإعراض عن سبيل الله. أما على القول بأن القصد متعديا فلا تكرار، لا يوجد تكرار، يريد التأكيد بمعنى الجديد مخالف لمعنى الذي يفهمه. فلا تكرار، لأن المعنى أنهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم بتوكيد دينهم عن سبيل الله. فهذا مثل قوله تعالى: فلنبلينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في سورة النحل. فهو أيضا إذا قلنا فلنبلينهم حياة طيبة، أو إذا قلنا إن قول النبي ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، إذا قلنا إنها توكيد حملنا والذي يرى أجره العجلية في الدنيا سيكون توكيدا لما كان معه حياة طيبة. لكن يمكن أيضا أن يكون المعنى فلنقي أنه حياة طيبة حياة الدنيا، ولنجي أنه في الأرض في الأجر، سيكون على هذه الحياة تأثيثا حياة مورولة. المقصد إذا دار بين التأثير والتأثير غلب عدوه على التأثير إلا بدليل يجب الرجوع إليه. فقول هنا الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله، الارجح الله تعالى اعلم ان قصد هنا متعديا، بمعنى انهم كفروا في انفسهم وكانوا مقصودين في دعوه الذين من هدفهم، ونهوا الناس عن الدخول في دين الله. فالراجح حملها على التاكيد لا على التاكيد، فقصد يعني متعديا. الذين كفروا وقصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، بمفسرين أقوال في تفسير قوله تعالى أضل أعمالهم، قال القرطبي: أي جعلها على غير هدى ورسالة، جعل أعمالهم على غير هدى ورسالة. قال الصحابي: أضل أعمالهم أفضل كيدهم ومكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعل الجائرة عليه. وقيل: أضل أعمالهم أفضل ما علموه في كفرهم بما كانوا يسمونه مكارم أخلاق، لأنهم كانوا في حالة الكفر يفعلون أعمالا هي من مكارم أخلاق، هي سنة الأرحام، حفظ النصارى سوى الأبيات سوى الجوار وعيد ذلك. فإن أعمال أنها غير مبنيات على العقيدة الصحيحة فإنها تحبط ولا تنفعه في الآخرة. والمعنى أن الله حكم ببطلان كل هذا ولم يفعل لأعماله جزاء ولا ثوابا كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مذكورا. فأعمالهم لا تنفعهم في الآخرة. وقيل أضل أعمالهم أبطلها، وقيل أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من التوفيق. أيضا لو أن الأعمال تستفيد فقال في التفسير قوله تعالى: أضل أعمالهم أي أبطل ثوابها. فما عمله الجاهل من حسن في الدنيا كأجر الطريق وغير الوالدين وكلا الجار وكلا الفرح والتنسيق عن المكروه يدخل يوم القيامة ويوم حين ويكون لا أثر له، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا هو الثواب في ذنب الأجر. لكن ينبغي أن ينفرد للخير مهم جدا في الكلام، يعني يقول أضل عمله يعني أبطل ثوابها في الأجر. في الأجر لماذا؟ نعم قال: لأن الكافر إذا عمل شيئا من هذه الأعمال الحسنة فإنه يثاب عليها في الدنيا فيما شاء الله له ذلك. فالمجال الوحيد أن يثاب على ما عمل هو إيه؟ أن يثاب عليها في الدنيا فقط بإنفاعة الرزق والصحة وغير ذلك من أمور الدنيا. لكن في الآخرة لا يمكن أبدا أن يثاب على عمل عمل عمله الكافر قد خدم الآخرة كافرة فيها، لا بد من العقيدة الصحيحة لا ينفع في الآخرة. أما في الآخرة في الدنيا نعم قد يثاب بإذن الله، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها لا نساء لمن يريد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. قوله تعالى يعني طبعا لان السياق لما نقرا الكافرين اتبعوا بذكر فريق المؤمنين، قال: والذين امنوا وعملوا الصالحات. طبعا الذين هذه صيغه عموم، فغالب هذا العموم فيدخل تحته كل مؤمن من المؤمنين الذين عملوا الصالحات. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح ذلك. فغالب الآية العموم، فإذا هي تعم أو يدخل تحتها كل مؤمن من المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ولا يمنع من ذلك وجود بدلها. فقد قيل إنها مثلا في الأمصار، وقيل في ناس من قريش، وقيل في مؤمنين أهل الكتاب، ولكن الاعتراف بعموم اللفظ لا بخصوصية الثبات. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات اي امنت قلوبهم وجوارحهم وانقادت جوارحهم وبواطنهم وغوارهم وامنوا بما نزل على محمد. هذا من عطف خاص على عام على امنوا، فخاص عن ذلك من هذا العام وامنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عطف خاص على عام وهو دليل على انه خلق في صحه الايمان بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. يعني الذين امنوا ايمانا عاما بكل ما ينبغي الايمان به، لكن هناك ايمان خاص بعد بعثته محمد صلى الله عليه وسلم هو خلق في صحه الايمان. من لم ياتي هذا الخلق حرص كله عمليه، حرص كله عمليه. لماذا؟ لان بعد بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تثبت جميع الابواب المؤديه الى الجنه، لم يبق الا باب واحد والا طريق واحد على راسه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم لم يؤمن بمحمد عليه السلام بعد بعثته كان اهل النار، كان اهل النار كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الامه له به ولا نصراني، ثم يؤمن به وبما يمكنت به الا كان من اصحاب النار. أو لهذه القرى، لأن الإمام محمد عليه السلام فرط في صحة الإمام بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني رحمه الله: وقص سبحانه بالإيمان، وقص سبحانه الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر مع إرادته تحت مطلق الإيمان المذكور قبله، تنبيها على شرفه وعلو مكانه. وعلى الإيمان بمحمد هو داخل في قوله والذين آمنوا، لكن خص الإيمان بمحمد بالذكر لينبه على شرفه وعلو مكانه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وروى الحق من ربهم، هذه جملة حسنة معترضة بين المختلف. الذي هو الذين آمنوا وبين خبره وهو أكبر عنهم سيئات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وروى الحق من ربهم، معنى هو الحق قال الشوكاني معنى توحيد الحق انه الناسخ لما قبله، الناسخ لما قبله من ربهم في محل نصب على الحال. قال الشوكاني يريد ان ايمانهم هو الحق من ربهم، والا ان القران هو الحق من ربهم ما نطق به ما قبله. كفر عنهم سيئاتهم اي السيئات التي عملوها فيما مضى، فإنه غفر لهم بالإيمان والعمل الصالح، وأصلح بالهم، أصلح بالهم في بالهم عن بالهم أو أمورهم أو حالهم. والثلاثة متقابلة وهي متأولة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش أن المعنى وأصلح بالهم أصلح بنياتهم، وعلى هذا وهو على هذا التأويل محمول على طبيعة دينه. يعني بعض العلماء قالوا ما متأولا أصلح بلاه وأصلح ما يتعلق بدنياهم، ويقول ما بلاه السائل أو الأمور أو الحال. قال الشوكاني: قيل المعنى أصلح بلاهم عصمهم عن المعاصي في حياتهم وأرشدهم إلى أعمال الخير، وليس المراد إصلاح حال دنياهم من آثارهم المال. قد جاء في حديث تثبيت العاصف: يهديكم الله ويصلح بينكم، كما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات اي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم، وامنوا بما نزل على محمد اي بما انزل الله به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما قبله تعظيما لتأويله وتعليما، لأنه لا يصح الإيمان ولا يتم إلا به، إذ يفيد بعطفه أنه أعظم أركانه لإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: وهو الحق من ربهم، جملة معترضة لتبين فرق وعظم مكانة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه. وهو الحق، الحق أي الثابت بالواقع ونفس الأمر. كفر عنهم سيئاتهم أي كفر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي، فلتفسيرها التغطية، الكفر التغطية. كفرت الهجرة يعني غطيت بالكفر، فالمقصود أن الإيمان والعمل الصالح كفر وغطى على ما كان منهم من الكفر والمعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم. فأصلح بالهم حالهم وفعلهم وعملهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق. قال الشهاب: البال يكون بمعنى الحال والشأن، وقد يقص بالشأن العظيم كما قال النبي أو كما روي عن النبي عليه السلام في قوله: كل أمر ذي بال، ذي بال يعني ذي شأن عظيم. ويتزوج به على الخمر، يعني قد يستعمل استعمالا مجازيا على أنه البال هو الخمر. ولو فسر به هنا كان حسن الأوراق، يعني لو فسر أمثال هنا بالخمس لكان المعنى حسن الأوراق. كفر عنه سيتم وأصلح بلانا أن أصلح خمسه. وقد فسره التفاقسي بالفسر لأنه إذا صلح قلبه وفكره صلحت عقيدته وأعماله. وقال ابن جرير: البال

يقول تعالى بعدما ذكر مصير الفلسطين يقول كذلك يضرب الله الناس امثالهم. فان قال قائل اين ضرب المثل؟ ما ذكرت كلمه المثل او ضرب المثل في الايتين السابقتين. فالجواب هو في ان جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين. او ان المثل في ان جعل الاضلال مثلا لخيبه الكفار وتفسير السيئات مثلا لفوز المؤمنين. فقول تعالى ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل اي انما اقلنا اعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الابرار واصلحنا سرهم لان الذين كفروا اتبعوا الباطل اي اتبعوا الباطل على الحق وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم وهو التوحيد والايمان كذلك يضرب الله للناس امثالهم اي يبين لهم مآل أعمالهم فما يصيرون إليه في معادهم. الإشارة بقوله تعالى ذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به الكفار ووعد به المؤمنين وهو مبتدا خبره ما بعده خبره ما بعده. يقول إنه خبر مبتدا مخلوق أي الأمر ذلك وهذا هو ما يعتمد عليه بعض القراء في مثل هذا الموضع لانه يجيب الوقت هنا ذلك ما يحط هنا بعد كلمه ذلك بكل معنى ايه الامر ذلك فبتكون اعرابها خبر من مبتدا مخبوط فكان المعنى تم ولكن جاز الوقوف بعد القراء في مثل هذا الموضع وهو يعني له نظائر في القران يقف عن هنا ذلك لان الذين كفروا الصلاه أي الأمر ذلك بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين أمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. الضمير في أمثالهم يرجع إلى كلا الفريقين، يرجع إلى الذين كفروا ويرجع إلى المؤمنين الذين آمنوا. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم أي ذلك المذكور من إضلال أعمال الكفار أي إبطالها وإضلالها وبقاء ثواب أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح حالهم كله واقع بسبب أن الكفار اتبعوا الباطل ومن اتبع الباطل فعمله باطل. والزائل المضمحل تسميه العرب باطلا وضده الحق وقد سمح هذا مرارا في اثناء تفسير القران الكريم الحق الثابت الدائم فالباطل عكس الباطل فالباطل معناه الزائل المضمحل فقال هنا عز وجل ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل ما زال يضمحل كان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم وبسبب ان الذين امنوا اتبعوا الحق ومتبعوا الحق اعماله حق فهي ثابتة باقية لا زائلة مضمحلة. فمتى لما نقرأ هذه الآيات الكريمة من أن اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الثواب لا يتوهم استواءهما إلا الكافر الجاهل. لا يتوهم استواء المؤمن مع الكافر أو استواء أعمال المؤمن مع أعمال الكافر إلا كافر جاهل. مما يستوجب الإنكار عليه والنبي أن يستنكر عليه تسويته بين المؤمنين والكافرين. وهذا ما وضحه قوله تبارك وتعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين لا لكم كيف تحكمون. فهذا معنى انه يستوجب الانكار عليهم لان هذا هو الذي فعل الله به افنجعل المسلمين الذين اتبعوا الحق من ربهم كالمجرمين الذين اتبعوا الباطل وهما الفريقان المصار الذين في هذه الايه لا يستويان ما لكم كيف تحكمون. فقال تعالى ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ان نجعل المتقين كالفجار. فقال تعالى ان حسب الذين بترك السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ضمناتهم ساء ما يحكمون. قوله تعالى كذلك يضرب الله للناس امثالهم سبق ان بيانوا معنى. وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مثل له.